بتاعتنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافه بقت سنين حتى القلوب متقربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم وحلقة جديدة من بيوت منورة. احنا النهاردة بنكمل فيها سلسلة التعامل مع الآخرين الجزء الثالث، وبننبه قبل كده ان احنا خدنا ثلاث حلقات قبل كده ترجعوا لها تبع برضو سلسلة فن التعامل، فن الرد، كيفية امتى رد وامتى اسكت، ازاي اتعامل مع الناس الحشرية الفضولية، وازاي ادفع الاذى في المعاملات وانواع الاسئلة. دي برضو تنضم على السلسلة دي، فتبقى كل الحلقات دي كيف اتعامل مع الاخر بطريقة لا تأذيني ولا تأذيه، وفي نفس الوقت ابقى باحترافيه وبمهنيه وما نزعلش حد. اولا انواع البشر مختلفين عشان يعني متفقين مع كده. التعامل مع الناس بيقول لك في اكتر من 150 مصفوفه علشان بتمثل انواع التمثيل البشري، ايه فيهم الصح الغلط، لكن يعني خلينا اشرح لكم القصه دي. ان في طبيب اسمه أبيقراط، أبيقراط دوت بيقول لك كان من اشهر الاطباء في اليونان القديم، واول واحد دون لكتب الطب عن الشخصيات، وان في امكانيه ان وجود انواع معينه من الشخصيات الانسانيه. ده الكلام ده في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان في محاولات لتصنيف الناس على حسب سماتهم الشخصيه، ورفض العلماء فكرة ان البشر يمكن حصرهم في حفنة من الميول مثلا محددة او في بعض الصفات. ده كان لحد قريب جدا، عشان كده اما مجموعة من الباحثين الجداد، الباحثين دول كانوا في جامعة نورس، جامعة نورس ويسترن بولاية إلينوي الامريكية، ان هم كانوا بيبحثوا في نتائج الاستبيانات لكام، عشان كده انا جبت الاحصائية دي، من 1.5 مليون شخص. ولما اعمل استبيان على كده عالي جدا، ووجدوا على الاقل اربع مجموعات متميزه اللي هي متفق عليها. بس طبعا احنا هنهد الكلام ده النهارده على حته واقول لكم على حاجات جديده. قالوا اربع شخصيات من انماط الشخصيه، اللي هو الشخص العادي والمتحفظ والاناني والقدوه، وقالوا دول الانماط اللي ينفع نتعامل، زودوا عليهم اربعه تانيين ورجعوا شالوهم ورجعوا، يعني ما علينا. خلينا ناخد انواع وأنماط الشخصيات البشرية، تقريبا هم 14-15 النهاردة هنضيف عليهم نمط. عايزة ورقة وقلم ونكتب. ليه بقول لكم الأرضية دي؟ عشان إن شاء الله بإذن الله لو ربنا أحيانا ما متناش والقيامة ما قامتش، المسيخ المدجال ما ظهرش كل الكلام ده، يعني إن شاء الله ربنا يسهل نكمل السلسلة دي. في لو عندي ابن كده أتصرف معه إزاي، بس لازم الأول نفهم أنماط الشخصية. لو عندي زوج بالشكل ده أتعامل معه إزاي؟ يعني إحنا كنا برضو عملنا في 2018 بتاع حوالي 12 حلقة خاصة بالزوجة النكدي والزوج البخيل وكده، لا بس إحنا هنوصف بقى توصيف شبه علمي شوية. لو عندي زوجة فيها الكلب بنت، طب تختلف في مرحلة المراهقة عن مرحلة الجامعة عن مرحلة الطفولة المبكرة، وأتعامل معها إزاي؟ فأفهم الأرضية عشان لما نيجي نبني عليها القلاع أو النماذج يبقى احنا فاهمين. تمام، زي ما أنا قلت لكم هم أصلا 11 محور، أدعو الله سبحانه وتعالى إن احنا نخلصهم. طيب أول نمط من أنماط الشخصية الشخصية الودودة، كلمنا عليه قبل كده، الشخصية البسيطة الجميلة. خصائصه ايه؟ 9 خصائص، احفظوا معايا بقى ورقة وقلم واكتبوا معايا 9 خصائص، وركزوا معايا ورقة وقلم لان الكلام اللي هقوله مهم جدا. الشخصية الودودة البسيطة، هادي بشوش بيضحكوا اعصابهم مسترخية كده، فين عايزين الريكسليشن والميديتيشن والقصص دي. تاني حاجة من صفاته او خصائصه ان هو بيثق في الناس جدا، والناس كمان بتثق فيه لانه شخصية بسيطة سهلة ما تشوفها تبقى مبسوط منها. ثالث حاجة هو بيحب يسمع من الناس كلامهم، ودود بيسمع من كلام الآخر، وبيحب يسمع ان هو لما بيعملهم حاجة هم بيسنوا عليه، عنده النقطة دي. رابع حاجة طيب القلب، ودود. وفاكرين لما جينا رسمنا الشخصية الودودة رسمناها ازاي؟ رسمناها قلب، قلب هو كله شكله على بعضه قلب. بيرحب جدا بالناس اللي بتيجي، بيحب الزيارات وبيحب الاجتماعيات وبيحب الناس تبقى حواليه، مقبول من الاخرين. خمس خاصيه فيه، هو مش منظم شويه، تمام، مش بيحافظ على المواعيد لانه عنده المشاعر غالبه على المواعيد، واللي هي الامر ده موضوع الزمن عنده يعني ايه، مفيش قيمه قوي له، لان اللي بي يعني مش النمطيه الروتينيه الزمن والتحديد هو الاساس، ولكن الاساس عنده المشاعر. ستة من خصائصه عنده حسن معاملة، وما عشان أحب الشخصية دي على فكرة، كثيرة المرح جدا الشخصية دي. سبعة من خصائصه عنده شعور بالأمان. رقم 8 أصلا مش عايز يتكلم على الكآبات والشغل والمشاكل، لا لا لا، يمكن يتكلم إيه لا لا، يعني عينك متغيرة النهاردة، ملاحظ بريق العين مطفي ولا كان إيه؟ لا طب لا لا، صوتك فيه حاجة، مرعوش شوية. الله يسعدك، قلت لهم مرعوش إزاي يعني؟ فناس بتحافظ على الدم وتبقى دايما عارفين نطين في مشاعر الآخرين. تسعة شايف نفسه كويس والناس كلها بخير والدنيا جميلة والدنيا ايه ده معقول في ناس بتكذب، ايه ده معقول في ناس كذا، شخصيات جميلة. تسعة خصائص كتبنا ورايا، عارفين ما حدش كتب، شوفوا اللي هيحصل او رجعوا لكل شخصية كده كده تتقطع لوحدها. طيب اتعامل ازاي؟ خمس خطوات النهارده كلها خطوات. اتعامل معاها ازاي؟ مع الشخصيه الودوده الجميله البسيطه الحلوه البشوشه دي، احترام. احافظ على ان انا اسمع له دايما، هو بيحب يتسمع، ماشي نسمع له. تاني حاجه اما اجي اناقش معاه موضوع، في موضوع متكلم وكده، بلاش نخرج عنه. ليه؟ لان هو بيشتت، هو مركز في حاجه واحده ومشاعرك حوالين الحاجه الواحده، فركز معاه في حاجه واحده. تالت حاجه ان انت لما يخوض فيك لموضوع المشاعر او يتفرع في نقطه جوه نقطه، وجه الحديث للهدف اللي انت عايز تخلص، عشان الموضوع ايه ما يمطش بالساعتين وبالثلاثه واحنا عمالين نتكلم بقى مش عارفه ايه، لا عشان نخلص وقت لو انت عايز تنجز يعني. رابع حاجه تتعامل معاه بيها، تتعامل معاه بجديه بس مش في كل الاوقات، يعني مره طيب بخاطر، مره تجاوب معاه، مره بجديه لو عايز تنجز، لكن يبقى سمتك على طول جديه لا. خامس حاجه حافظ على المواعيد، لان موضوع الحفظ على المواعيد بتديله اصلا حاجه ان في حاجه مهمه وانا حريص عليه، وفهمه مدى اهميه الوقت، لانه عاده موضوع الوقت ضرب، يا ساعه بدري يا ساعه متاخر، يعني ما فيش حاجه اسمها ساعه بدري عشان بس هي كلها في المتاخر، فنحاول نفهمه النقطه دي. ده اول نمط من انماط الشخصيه. تاني نمط من انماط الشخصيه الشخص الخشن الشديد، اللي تلاقيه عامل مطلع زي الانفت كده، عارفين الشوك بتاع الانفت، يجي تقرب منه ما يقدرش، يعورك يشكك. خصائصه سبعة، سبعة في تمانية، نحفظوا الكلام ده، سبعة في تمانية عشان نحفظ الأنماط باللي بتاع. عدوا معايا بقى ويلا. أول حاجة اكتبوا اكتبوا اكتبوا. أول حاجة الشخص الخشن ده قاسي في تعامله، كلماته أصلا قاسية، ده هو ساعات بيقصوا على نفسه حتى ذات نفسه، ويقوم جاي موصف نفسه بكلمات قاسية. تاني حاجة من خصائصه انه ما بيحاولش اصلا يفهم مشاعر الاخرين، لا شكرا مش عايز، هو اصلا لا واثق فيك ولا في اللي انت بتقوله، ما يهمكش مشاعرك اصلا. تالت حاجة بيحب يقاطع، وطريقة مقاطعته للكلام او الحديث او الفكرة باين، يعني انا يعني رأيه ايه، هو انا صاحب رأي صلب وهو كده، وانا رأيي لن شديد قاسي. رابع خاصية فيه ان هو بيجي لما تيجي تتكلم معاه يخلي عندك انطباع كده انا مهم. انا مهم، وتطلع من القعدة انت عايز وصلك الامر ده. خامس حاجة في حتة غرور شوية وانا شوية، لدرجة ان الاخرين ما بيتقبلوش انت بتعمل كده ليه، يعني ليه بتتعالى، الموضوع مش مستاهل التعالي ده. سادس حاجة أصلا القدرة بتاعته على المناقشة عالية جدا، ويصمم جدا على وجهة نظر وتبقى بادلة ويستعين بالآخرين، إزاي يعني؟ عشان مجرد بس إن هو يثبت وجهة نظر. سابع حاجة فيه إن هو شايف نفسه كويس، لكن الناس مش كويسين، أنا بس اللي كويس والباقي كله أي كلام. أتعامل معاه إزاي؟ بسبع خطوات. أعمل إيه؟ اضبط اعصابك من فضلك وانت بتتعامل معاه، لان هو يعني طريقه الكلام والقسوه والنرفزه وانا احسن منك وانتوا غير ما اهل ثقه هتنرفزك، فحافظ على هدوءك. تاني حاجه حاول انك انت تسمعه كويس، شوف هو بيقول ايه، لانك من كلامه هتطلع حاجات تقدر تتحاضن بيها. تالت حاجه اتاكد انك انت اصلا مستعد تتعامل معاه لانه قاسي في الكلام، وانت مستعد او مهيئ نفسيا ان انت يعني عايز اقول مثلا مش تتقبل الكلام بتاعه، تبقى تقدر تتحمله، لان يعني في ناس ما تتقبلش بس ممكن تتحمل، في ناس لا. رابع حاجه اتعامل معاه ما تجادلوش، ولو حصل موضوعه جادله بالليل احسن نقتنع اقتنع، ما اقتنعش اقفل الموضوع، لانك داخل في دايره ما لكش خروج فيها من الاخر كده. خامس حاجه استخدم المعلومات بتاعته وافكاره هو علشان تبني عليها فيما بعد. كمان من النقاط المهمه لما بتقدم وجهه نظر، ودي النقطه رقم 6، بتقدم وجهه نظر خليك حازم في انك انت بتقدم وجهه نظرك وتعرضها عرض واضح وصريح، وكون حازم فيها لانه هيحاول يضحضها ويعملها ومش لا يرضى يتقبلها اصلا. سبع حاجه من ازاي اتعامل معاه، اولا افهمه حاجتين، ان الانسان المحترم على قدر احترامه الاخر، فانت على قد ما تحترمني الاخر هيحترمك. وردد على مسامعه بقى الايات والاحاديث اللي كده، يعني احنا لا يسخر قوم من قوم، انت ليه بتستهزئ بحاجه زي كده. حاجتين دول مهمين جدا ان احنا نفهمهم بالطريقه وبالاسلوب الكويس طبعا، لان كده. اخر يعني حاجه الخطوه رقم 8، استعمل معاه اسلوب نعم ولكن. خلينا اشرح لكم الاسلوب ده لان هو مكمل معانا في كذا شخصيه. اسلوب نعم ولكن ده انت بتتعامل مع اللي قدامك، نعم يعني كلامك، ولكن في تعليق على هذا الامر، او في مثلا باب تاني ممكن يكون خير، او في مثلا نقطه تانية بتسبب نجاح برضه. يعني تمام بوافق على جزء اللي انت شايفه صح، يعني متوافقوش في كل الحاجات، الجزء وتبقى منصف الجزء اللي انت شايفه صح وبعدين تكمل عليه. طيب النمط رقم 3 من انماط الشخصيه، الشخص المتردد له 9 خصائص، وركزوا معايا في المتردد ده. اول حاجه يفتقر الثقه لنفسه، تاني حاجه بتظهر عليه علامات الخجل والقلق اللي ما بيعرفش ياخد معهم حق، وما بيمتردد. مش بنقول اسباب هو ايه دلوقتي، احنا بعد كده هنفنط كل شخصيه ونشوف اسبابها وايه اللي وصله لكده ونعالجه ازاي، مش بس نتعامل مع النهارده، بناخد خصائصه وصفاته نعرفه واتعامل معاه ازاي في اطار العام بتاعه، لكن بعد كده هنخصص. ثالث حاجه اصلا المواقف بتاعته كلها معظمها، وما كانش كلها شخصيه متردد، كلامه قراراته وحاجته، يرجع يقول في حاجه ويرجع فيها وهكذا. رابع حاجه اصلا بيجد صعوبه في اتخاذ القرار، ممكن يجيب حد، بيختلف بقى الاتكالي او التابع، وهنفسر الكلام ده في حلقات جايه لو ربنا احيانا ما متناش وكملنا. ان هو لازم حد ياخد بالنيابه عنه القرار، كارثه. وممكن يتذلل للشخص اللي قدامه عشان يبان ياخد له قراره، فتذلل له قوي، يعني هنفسر الكلام ده تفصيل. خامس حاجه من صفات المتردد ان هو لما تيجي تديله بدائل يتوه في البدائل، مش عارف، ومش هو اصلا الاختيار الواحد عامل له قلق، فما بالك في كذا اختيار، لا ده مش صح بقى. سادس حاجه بيميل دايما ايه، فين قواعد، واحد اتنين قالوا كذا، فين الروتين، فين النظام امشي عليه زي ما هو موجود، لكن حته ان انا اطلع بره ده لا، صعب جدا، ولا يعني يمت بالكلام ده بصراحه. سبع خاصيه اصلا الوعود ما بيهتمش بيها، وعد يوعد ويعمل ويوعد ويعمل ويوعد ويخلف، وما بيهتمش بالوقت. تامن حاجة على طول عايز معلومات، طب ايه؟ طب لو حصل التأكيدات، طيب كده، طب حد مش عارفة ايه. تسع حاجة ان هو شايف نفسه لا هو بخير هو مش بخير ومش كويس وكذا، لكن الناس كلها كويسين، لكن فقد ثقة في نفسه طبعا. اتعامل معاه ازاي؟ بخمس خطوات سهلة وبسيطة واكتبه وراي. اول حاجة احاول ان ازرع فيه الثقة في نفسه. تاني حاجة التخفيف، ازرع في الثقة احطه في فعل، ماشي الكلام ده هنقوله ونفصله حتة حتة. تاني حاجة ان انا اخفف من درجة القلق بتاعته، يعني وخايف والكلام ده، يعني مش عايز اقول باسلوب الوالدية الراعية، ولكن يعني هناخد منها خطوتين ثلاثة فقط وبعد كده هنكمل بخطوات تانية. ثالث حاجة ان انت تساعده على اتخاذ القرار، شوف له ادي الايجابيات ادي السلبيات ادي المتاح، نقاط القوة الحالية اللي عندك، نقاط الضعف اللي عندك. طب لو احنا اتأخرنا في اتخاذ القرار، مساوئ التأخير ذات نفسها ايه؟ نحاول نساعده ونوضح له الاربع حاجات دول. رابع خطوة في التعامل معاه ان انا اشوف له نظام معلومات جيد تزوده، يعني يسأل حاجة قوم جاي فاتح على جوجل مش عارف يعمل ايه، قوم جاي مش عارف ايه، هو فاق الثقة وما عندوش فعايز كم معلومات. لو انا عندي منظومة معلومات او مكتبة مثلا معينة او لينكات ازوده بيها بحيث ان انا اساعده على اتخاذ القرار. خامس حاجة ادي له تأكيدات وحاول اوصل له وافهمه برضو نقطتين مهمين جدا، التردد هيضرك والتردد بيضر صاحبه، تأخير القرار بيضر صاحبه وبيضر علاقتك مع الآخرين. تاني حاجة فاهمها له ان الانسان بيحترم بثباته وباتخاذه القرار، بان انه مش غير قادر على القرار، يبقى انسان ملوش ولا حد بيعتبر له ولا حد يديله اي كينونة ولا اي حاجة، مش عارف يعمل قرار. تمام كده. رابع نمط، لسه قدامنا، ربنا يسهل الحلقه تكفي. رابع نمط الشخص اللي بقى ايه، يعني مش عايزين نوصف ولا دي مثلا رد فعل شخصي على الموضوع، الشخص اللي بيتصف بردود فعل بطيئه جدا، الناس البارده بيتقال عليها لفظ كده في مصر مش عايزين نقول، الناس البطيئه والبارده جدا. قعدوا بقى ده لو عندك مدير بالشكل ده وعنده عمال واحد فيهم بصري او قيادي او قاطرة، كارثة او العكس، كارثة اتخنق يقول لك اعملوا اي حاجة وطلعوه، مش عارفين ما ينفعوش يبقوا في مكان واحد، وكارثة اكبر لو زوج كده وزوجة كده، يقول لك البتاع لا لا لا لا غلط تماما، الشخصيتين دول ما ينفعش يجوا مع بعض. في ساعات هقول لكم ان شاء الله في الاجزاء الجايه، في ساعات شخص بيتصف بالحاجتين وهقول لكم الحالات اللي بيبقى فيها ممكن يستغلها صح. ركزوا معايا، خصائص الشخص البطيء اللي ردود افعاله بارده ده 5 في 5 مسميها كده، 5 خصائص وخمس علاجات. اول حاجه من الخصائص برود، انت اصلا مش عارف تتفاهم معاه، يعني ليه؟ لانه يعني بطيء جدا بارد جدا، مش فارق معاه اصلا الحاله النفسيه ولا الشعوريه ولا الموقف اللي انت فيه، عارفين اللي على قلوبهم مراوح كده يعني. ساعات ما بيجيلهمش امراض، احنا اللي بيجيلنا امراض، لكن دولت قاعدين يهدين ينططوا اللي قدامهم كده بكلمه بتاعه وهم قاعدين معاكم مبسوطين ببرودهم وبطريقتهم البطيئه دي. تاني حاجه من خصائصه ان هو بيسمع قوي وعلى درجه عاليه جدا من الانصات كمان مش من السمع، ويقعد يفهم كده المعلومات، لا قاعد بارد قاعد هادي، يعني هو عمال يحلل. ممكن نعمله سمع تحليلي، ممكن بعد انا بقول لكم في 150 مصور مش عايزين ندخل الدنيا في بعض. ثالث حاجه ان هو اصلا مش عايز يعترض ولا بارد، مش في دماغه هس اعترض وبعدين ناخد بتاعه وبعدين ناخد رد فعل، لا هو قاعد هادي في اي فكره معروضه قدامه ما بتمشي اللي هم عايزين يقولوه كده. رابع حاجة أصلا بيتهرب عادة من الأسئلة اللي بتوجه إليه، عايز يفكر، لا ما تستعجلونيش الدنيا فكر وبعدين لما يجي يرد عليك يرد عليك مع لازم بعدها بأسبوع، كل الموضوع خلص وانتهى وجاي يرد بعدها بأسبوع. خامس حاجة هو ما عندوش مل الآخرين لأنه مشاعره باردة وأفكاره باردة وبطيئة، فما عندوش حس عاطفي تجاه الآخر. هتعامل معاه إزاي؟ 5، قلت لكم 5 في 5. اتعامل معاه ازاي؟ اولا نعالجه باسلوب ان انا اسمع لك انا كمان، اوعى توجه اليه سؤال مغلق، لا ما هو اصلا مش عايز يجاوب، وجه اليه الاسئله المفتوحه، يعني سؤال بتاع نعم ولا لا، وجه اليه سؤال مطول يجيب تكون الاجابه بتاعته اجابه مطوله ويكون كده. استخدم معاه نوعه السكوت والصمت عشان تجبره هو يتكلم، هيتحرك الكل مستني فهيضطر ان هو يتكلم. من ضمن التكتيكات برضو في التعامل معاه، رابع خطوة خليك بطيء شوية عارفة النقطة دي يعني ممكن تقلق الناس البصريين أو الناس القاطرة مش عايزين ينجزوا والأمر ده صعب، لكن حاول تكون بطيء معاه ما تتسرعش معاه، لا في الخطوات ان انت تستعجله يتكلم ولا في الخطوات تستعجله ان هو يدي رأي أو نتيجة للموضوع اللي انت بتكلمه فيه. ما بيبقى فيه زوج كده بيبقى صعب جدا، وما بتبقى في زوجه كده اقول لك مش عارفه اتفاهم معاها بفهمها 700 الف مليون ما بتقولش. هنكلم الكلام ده ان شاء الله ونسقطه على الاحوال او التوصيفات اللي هناخدها بعد كده. خامس حاجه اظهروا طبعا حب واحترام، لان النمط ده بيبقى محتاج كده يعني بطيء وكذا، فحاسس ان الناس لا، فانت اديله احترام عشان يعطيك القيمه اللي انت عايزها. خامس نمط الصرصار بقى، الصرصار اللي ما بيوقفش كلام، عنده خمس خصائص ده كتير الكلام ده معروف، بتحدث عن كل حاجة وفي أي حاجة وفي كل شيء وبفاهم ولا مش فاهم. تاني حاجة هو فاهم نفسه مهم جدا لأنه بيتكلم كتير جدا، أصلا عنده رغبة في أنه هو يتعالى على الآخرين واللي حواليه ده هم أضعف منه، رغبة في التعالي على كل اللي حواليه واللي حواليه أضعف منه، وهو بيبقى فاكر كده. رابع حاجة ان هو بيتكلم زي ما قلت لكم عن كل شيء واي حاجة باستثناء الموضوع محل النقاش اللي احنا قاعدين فيه. يا جماعة انتوا بتصرصر في ايه؟ ما تصرصر وبتتكلم في الموضوع اللي احنا بنقول فيه ونركز في الهدف. لا. خامس حاجة هو عشان كتر كلامه فبيقع في اخطاء كتير، وعشان كتر كلامه ما بيلحقش، ما عندوش لا ابداع ولا الكلام ده، لكن عنده خيال واسع، فبيتكلم بس عشان يثبت وجهة نظر. اتعامل معاه ازاي؟ بثلاث خطوات. قطعه في الكلام، وقبل النص قطع كلامه وقول له بس احنا ملتزمين مثلا بوقت معين، او ان هو مثلا بياخد نفسه عشان يعمل قوم جاي قطع الكلام، قول له يا فلان احنا عندنا مثلا وقت معين وعندنا موضوع معين متفقين نتكلم عليه، فريت يبقى كلامنا في خضم الموضوع ده بكل ادب وذوق واحترام. تاني حاجة لما ابين له اهمية الوقت وانك حريص عليه، وان هو طبعا انك تكون ده اللي انا بنصحكه، تكون مجهز ورقه او شيت عمل او ورقه او جدول عمل لقاء مزمن بوقت، عندنا كذا كذا، لا لازم نتكلم في الموضوع لان قدامنا بالظبط خمس دقائق، اقول لك ايه كذا واحد اتنين تلاته، فانت حجمته فمبقتش بيتكلم وضيع لك الاجتماع وضيع لك القعده وضيع لك مكان النقاش، ولا تقول لك انا بقعد معاها كل مره تقول لي حاجه عماله تتكلم وتصرخ وما جابتش حاجه في الموضوع اللي احنا قاعدين عشان، وهو العكس. ثالث حاجة لما يجي يتكلم كتير وما انتش عارف تقطعه وما انتش عارف كذا، يعني اديله بادي لانجوج من عندك كده انك غير مرتاح وان الحديث بتاعه كده. اعمل ايه؟ ابص في الساعة، اكتر حاجة ابص في الساعة او اجيب الموبايل الوقت فاتنا ببص في، او نفس طويل والزفير بتاعه اطول، يديله بس ايه اشارة لا وقف. سادس نمط من انماط الشخصية المعارضة دايما، ودي عندنا لها سبع خصائص. الشخصية المعارضة دي أصلا لا يبالي بالآخر، لدرجة أصلا هو يعني بيترك أثر سيء في اللي قدامه، هو أصلا لا يبالي معارض بس ليه هو كده؟ عشان أنا بعارض وخلاص. طب ما نفهم، ما بنفهمش، طب ما اللي حصل، ما هو بيعارض وخلاص. ثاني حاجة فيه هو أصلا ما عندوش ثقة في نفسه، فسلبي في طرح وجهات نظر، اصلا ما عندوش وجهه نظر، هو بيعارض لمجرد المعارضه بس، شو بقى وحبه مناظر الله اعلم، وهنفسر الكلام ده لان لها اسباب ومسببات ونشوف انهي سبب فيه. ثالث خاصيه فيه ان هو موضوع الافكار الجديده بالنسبه له صعب، ولا تغري اي فكره جديده، هو نمطي نمطي ونمطي يعني ماشي على واحد اتنين خطوات، عشان كده بيلتزم جدا باللوائح، يلتزم جدا بالانظمه، وهو كده ما عندوش روح ابداع ولا خيال، ودي النقطه رقم 4، لا عنده خيال ولا ابتكار ولا ابداع، عنده ما عندوش، هو شخصيه غير مجدده ماشي بروتين بس بيعارض، عنيد صلب في رايه لانه بيعارض كتير اعتراضاته بدون اي تسبيب ولا نقد هداف ولا اي بدنجان خالص. سادس حاجه يحب دايما ده انا في الماضي بعمل وانا كان عندي واحنا كان كذا، يعني خلينا في المستقبل والحاضر والفعل اللي احنا فيه صفر. ما بيميلش طبعا للمخاطره والمغامره زي الشخصيات التانية، ليه؟ لانه خايف بيفشل فما بيرضاش، هو بس بيعارض زي ما قلت لكم فكره المعارضه ذات نفسها. اتعامل معاه ازاي؟ بست خطوات. انتوا بتكتبوا ورايا ولا لا؟ معلش هي الحلقه النهارده كلها نمطيه علشان خاطر حاجه واحده بس، فرشنا الارضيه اللي هناخد منها كل الشخصيه بعد كده، نحددها اسبابها ليه وصل لكده، طب ممكن نيجي في النص طب ممكن التغيير، طب وسائل التغيير، طب نتعامل معاه ازاي مش بالصيغه العامه، اتعامل معاه ازاي للعلاج ذات نفسه، وخصوصا لو كان قرابه درجه اولى، لو كان زوج او اب او اخ او حد عايشه معاه في البيت، ما نقدرش ان احنا نبعد عن القصه دي، فمضطرين للتعامل، فاعمل ايه؟ معلش ركزوا معايا. اول حاجه اتعرف على وجهه نظره الشخص ده، اتعرف واقول في لو في مواقف ايجابيه معاه انا اقولها. تاني حاجة أدعم وجهة نظره بالأدلة العقلية والمنطقية عشان بس أرد على الاعتراضات بتاعته. تالت حاجة أكد له أن في شواهد عندي منطقية بتأيد الفكرة اللي أنا بقولها. رابع حاجة بديله فرصة ان هو يدي رأيه بس ما يقطعش ولا كده اقول له سيبني اكمل الفكرة وبعد كده انا ايه انا اقول لك. دي كانت النقطة رقم 4. النقطة رقم 5 ان انا اقدم له افكار جديدة وبالراحة فكرة فكرة عشان هو يقدر يتقبلها. رقم 6 خليك انت صبور بقى في التعامل معاه وبرضه نستعمل اسلوب نعم ولكن نعم كذا ولكن في نقطة كذا كذا اللي هو التعليق الشخصي بتاعه. 7 نمط الشخص بقى اللي بيدعي المعرفة ده عندنا له 6 في 6 6 خصائص و6 اللي بيدعي المعرفة ده. أول خاصية من الخصائص أو كل حاجة ما بيصدقش أصلا كلام الآخرين معترض ده هو معترض وما بيصدقش. رقم 2 متعالي بيحب السيطرة والكلام الكتير وبيميل أصلا السخرية منك ويسفه منك ويسفه في حالك. 3 خاصية عنيد رافض يسمعك متمسك برأيه. 4 حاجة أصلا بيفتخر أنه عمال يتحدث على نفسه طول الوقت شكاك. ودي 5 حاجة مرتاب في دوافعك إيه قصدك إيه ودايما يظن الظن السيء في الدوافع الآخر. 6 حاجة بيحاول أنه هو يعلمك حتى في شغل يقول لك إيه أنا أول مرة أشوف أن في عملية بتاعة الصدر يقوموا فتحين من الظهر أو من الظهر يفتحوا من الصدر. رد الدكتور الجراحة قال له دكتور قال أول مرة تفهم في التقلية قال أول مرة أشوف الثغرة بيتحط الطماطم على التقلية عشان تبقى صلصة ودمع. حرجه وكلمه هناخد الكلام ده إن شاء الله ونشوف إيه الألفاظ اللي ممكن والجمل تتقال بحيث إن الله تنقص مني بس اتعرف لقدام أنت غلطان. أتعامل معاه إزاي بست خطوات. مسك أعصابك أول حاجة مش اللي هو متعالي. حافظ على هدوءك. تقبل التعليقات بتاعته دي نقطة مهمة. تقبل التعليقات بتاعته معلش يعني خليك عندك صبر شوية في إنك تعرض وجهة نظرك. تالت حاجة مرحلة من مراحل الكلام معاه امدح الفعل بتاعه هو عمل فعل كويس مش الشخص امدح الفعل وليس هو كشخص يعني. رابع حاجة اختار الوقت المناسب عشان تقاطع وفي مواضيع معينة لأنه لو كده هيستمر وأنا والإيجو عالي بقى لا كارثة. 5 حاجة خليك واقعي معاه ما تفكرش في الانتقام منه أبدا وخليك واقعي على حسب الواقع بحيث من هو سخر منك أو كده ما تنتقامش هتخسر. وبرضو 6 خطوة استعمل اسلوب نعم ولكن ده مهم جدا نعم ده لكن في نقطة انا بحب ان انا اضيف. 8 نمط الشخص الخجول. الشخص الخجول ده عنده 5 خصائص منها فقد ثقة في نفسه. من السهل جدا انك تعمل له ارباك وفقد ثقة وانك انت تربكه وتخليه يصدق ان هو فعلا ملوش اي قيمة تربكه بسهولة. 3 حاجة متحفظ ولو حصل اي حاجة تبص تلاقي وشه احمر وتبدل لونه لأي مؤثر خارجي أثر فيه. رقم 4 بيحاول ان هو يختفي او يتخبى او يعرف كده ما يبقى فيه حد كده هو وراه وكذا واللي قدامه ده هو اللي يتكلم هو اللي يقول ولا ياخد القرارات عنه. 5 حاجة سلوكه اصلا سلوك عام يعني عنده حديث دايما عن السلبيات اللي قابلته في حياته وان هو معرفش يتصرف فيها دايما معظم كلامه عن كده. اتعامل معاه ازاي ب4 خطوات اكتبه ورايا. حسه على الحديث اطلب منه يتكلم بدون خجل اطلب منه تقديم وجهة نظره قوله انا سامعك انا معاك لحد ما تقولها كلها. تاني حاجة فهمه ان الانسان بيحترم ليه يعني المعلومات الصحيحة اللي هو بيقولها وان هو بيبين وجهة نظره وان احنا محتاجين انك تظهر وجهة نظرك عشان احنا نستفيد بيها وتقول كلمة ومعلومة احنا نستفيد بيها يعني دعمه بالثقة. تالت حاجة شركه بقى في الفعل فعل معين تكليف معين وانت من خلال التكليف ده بتعمل له ايه بتعمل له دعم نفسي وزيادة ثقة بنفسه وهكذا عشان يبقى هو في الموقف ده اصلا يعني عنده حتى المردود النفسي وتكون الفعل ده على الاقل يعني مضمون النجاح عشان تبقى خطوة اولية له ان هو ده ناجح وجاله يلا بعيار انجاز. 4 حاجة شجعه وقدم له بدائل. طب ده لا ما نخافش ممكن نعمل بالامر فلما نفعش بالطريقة دي ممكن ينفع بالطريقة التانية ودي حل وحاول ان هو يثبت عليه ويعمله عشان يشوف معيار الانجاز الحقيقي. 9 نمط الشخص العنيد. عندنا 4 خصائص للشخص العنيد. بتجاهل وجهة نظرك أصلا مش عايز يسمعك، ده شيء اساسي. بيرفض اي حقيقه ثابته، اصلا بيرفضها لدرجه ان هو يظهر عناده فيها مع انها حقيقه ثابته. تالت حاجه قاسي، قاسي وصلب في تعامله حتى كلماته. رابع حاجه ما عندوش احترام للاخرين، ولو عندي شاب ولا مراهق في الفتره دي لازم نعرف ان دي الخصائص، اتعامل معاه ازاي. اربع خطوات، ما بلاش تبقى لوحدك، خلي الاخرين يشتركوا معاك في توحيد الراي العام ووجهه النظر، والراي او وجهه النظر انت بتطرحها، بلاش تكون لوحدك عشان يحس ان ده راي جمعي. رقم اتنين، اطلب منه ان انت تتقبل وجهه نظر الاخر ولو لمده قصيره، قول له بس تعالى مكانه، ابقى يعني حاول تفهم وجهه نظره في الفتره القصيره دي، وتوصل معاه الاتفاق. عارفين طريقة 50-50، وانت وين، انت طالع كسبان وانا طالع كسبان، تعالى بس في مكاني شوية تبنى وجهة النظر وانا اجي في مكانك شوية عشان يشوف انت قصد وتقول له ايه، لانه عنيد مش راضي يسمع. تالت حاجة قول له ان انت هتبقى مبسوط جدا لو سمعت وجهة نظر وانا هدرسها واشوف الخطوات فيها وحللها وارجع لك تاني. حلو جدا. طب حاجه طبعا نستعمل برضو معاه اسلوب نعم كذا كذا، وما تتبناش وجهه النظر كامله، ان ساعات في حاجات غلط اصلا، ولكن في واحد اتنين تلاته تعليق بعد تحليل الكلام اللي قاله. عشر، نمط الشخص المفكر الايجابي التحفه. عندنا ست خصائص. اول حاجه مواقفه كلها ايجابيه ومرحه وفيها امل وتفاؤل. الايجابيه المعقوله اللي انت لم افور ولا طالع فوق في السماء ولا مكتئب وبين لك السلبيات وراجل وناس يأسى، لا المعقول. تاني حاجه متحمس جدا، ذكي جدا، شغوف جدا، مهتم بالنتائج جدا. تالت حاجه مفوض جيد حتى اسئلته اللي هو بيقولها اسئله بناء. رابع حاجه بيعترض يعني بالاسلوب بتاع الاعتراض لبق واسلوب مقبول، فانت عايز تسمع منه حتى لو اعترض. خامس حاجة بص مستمع جيد جدا جدا عشان انت كمان تستمع، واقعي، وما بياخد قرار بياخده بهدوء وعقلانية، ودي حاجة تحفة جدا. اتعامل معاه ازاي بخمس خطوات، وخلي بالكم لان في تكاية كده. خلي تعاملك معاه ايجابي بمنهج حلو، واحد كبير قدامك فاحترم نضوج عقله. اتنين، خلي فيه تسلسل منطقي في دماغ في الكلام اللي انت بتعمله، لان هو الكلام ده هو مدرجه في دماغه تسلسل كده، فما تبقى افكارك عشوائيه وكلامك عشوائي يعرف انك شخص عشوائي، هو دماغه مستسلمه ومترتبه. تالت حاجه ما تاخدش كل حاجه هو بيقولها ان هي قضيه مسلم بيها وفكره مسلم بيها. ليه؟ انا عايزك الاول تفكر في الطرح والعرض اللي هو بيقوله، لان من كتر ايجابياته ومن كتر شغفه بالامر هيخليك مقتنع بيه بدون تحليل. فخلي بالك يعني، خلي ادي لنفسك فرصه انك تفكر وتحلل، لان هو شخص مقنع جدا. ناخد معاكم ان شاء الله حلقه فن الاقناع والتفاوض دي. رابع حاجه خليك امين في التعامل معاه، لان الشخص اللي زي ده شخص لما بتصدم في المصداقيه بيقف يفقد شغفه. خامس حاجه تقبل التحديات والشغف، لانه طموح جدا وعنده الدنيا جدا، واحد اتنين تلاته وننفذها بواحد اتنين تلاته وعملي جدا ويلا بينا ويلا على الحل. خلي بالك ان انت تكون على قد مستوى الطموحات والحماس بتاعته. النمط رقم 11، الشخص المتعادي. خصائصه ايه؟ له مكانه وسط المجموعه. ما ينفعش اكون في المجموعه دي، لان انا في مكانه انا اصلا المفروض ما استحقش المكانه الصغيره دي، انا استحق مكانه اكبر. متعالي كده وانا بحتاج مستوى اعلى وهم كلهم اقل، انا الطاووس والباقي كله فراخ وكتاكيت. تاني حاجه بيتصيد السلبيات اللي موجوده عند الاخر، معاد لك بعدسه مكبره، ده قال كده، لا لا لا الكلمه دي غلط، عادي يتصيد، وبيوصلك انك يحرجك في الموقف ويحرجك عشان انت قلت كلمه، اللي قاعد يتصيد لك. تالت حاجه اصلا بيتعامل مع الاخرين بتعالي جدا وبايجو عالي جدا، وانا فوق الجميع وانا الطاووس وانا الصح والباقي كله بدنجان. اتعامل معاه ازاي؟ اصلا ما تستخدمش معاه، اوعى السؤال المفتوح والمطول، خلي اسئلتك اسئله مغلقه يجاوب عليها بنعم ولا. هو اصلا مستني السؤال المفتوح دوت عشان يثبت وجهه نظره ويكمل معلومات، وانا وانا وانا وهكذا. اصلا بيبقى عنده موضوع ان هو مستني انك انت توجه له السؤال المفتوح عشان يثبت الكلام، وانا بقى حلال المشاكل وانا رايي وانا كذا وانا كذا. تاني حاجة استعمل معاه اسلوب نعم ولكن، يعني انت فعلا على حق، نعم انت فعلا على حق، ولكن لو فكرت معايا شوية في النقطة الفلانية فممكن نستنتج واحد اتنين تلاتة. ودي الجملة اللي تتقال، وده نمط استنبه كده بتتقال. النمط رقم 12 في أنماط الشخصية، الشخص اللي بيطلب كتير، ثلاث خصائص: دماغه صعبة جدا، على طول متقلب المزاج، مش بيشتكي ولا غضبان بس عايز مطالبه ويكرر بالأربعين خمسين مرة، ما عندوش مشاكل في الكلام ده، ما طلعش أصلا مرحلة ده. شفت الطفل الصغير ماما ماما ماما ماما ماما، ده دي مرحلة بتعدي، لكن هو بقى بيسحبها، بيسحب مرحلة الطفولة دي معاه لحد ما يكبر، ودي كارثة جدا. كثير المطالب. حاجة تانية، انت بتصعب اصلا، يعني بيبقى فيه صعوبة في التعامل معاه نتيجة لكتر الحاجات اللي بيطلبها. عشان كده لما بنيجي في التربية نقول لما تيجي تطلب من طفلك قول له حاجة واحدة بس، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يقوم بصص لك كده، لا تطلبش كتير. فلما يبقى فيه شخص كتير المطالب ومطالبه كتيرة جدا وتيجي علشان تتعامل معاه بتوه. تالت حاجة بيحرجك بإلحاح، وانك لازم تأدي له وارجو وانا كذا وانا مضطر ولازم، وتتحرج انت. لا اتعلم تقول لا. اتعامل معاه ازاي؟ اقناع، عالجه بالاقناع والتسويف، يعني هفكر في المطالب دي ونشوف الدنيا ونشوف الحاجة ممكن تتحقق ازاي، وان شاء الله بإذن الله هكلمك بشأن الموضوع دوت في وقت تاني. اصلا بتعطي لنفسك فرصة انك تفكر في الحاجات اللي هو قالها وبعدين تخبره بيها في وقت تاني، انت اللي بتختار وتحدده مش هو اللي يلزمك، لان خلي بالك دي نقطته. نعم. النمط الرقم 13، الشخص الباحث عن الاخطاء. هو أصلا مستني لك كده. المقولة الشهيرة بتاعته: الهجوم خير وسيلة للدفاع، حاول يتصيد لك الأخطاء، ودرجة عالية جدا جدا من التصيد. دايما عنده مجموعة من الأسئلة اللي بيواجهك بيها وواجه بيها الآخرين، دايما تبص تلاقيه بيروح من مكان للتاني بيبحث عن الأخطاء، ما عندوش أي احترام لمشاعر ولا خصوصية الآخر. تبقى عليهم الناس الحشرية، عملنا لهم حلقة كاملة رجعوا. أتعامل معاه إزاي؟ ما فقدش السيطرة على أعصابي أبدا، لأنه مستفز وبيحاول يجيب لك عشان يستفزك. تاني حاجة، اقطع عليه الأسئلة وما تفتحلوش باب موضوع السؤال والجواب أو أنه هو يسألك، لا، وما تخلوش يقول كل اللي عنده لأنه هو عمال يوقعك عشان أنت تقول. تالت حاجة، اسمع، يعني اسمع اسمع له كده وشوفه هو ايه، لان هو من الكلام اللي هو يقوله انت تحاول يتوقف يعني او ترد عليه، زي ما قلنا علم لا ينفع وجهله لا يضر، يعني وانت ايه هيفيدك معرفه حاجه زي كده. كل انسان يا جماعه له حدود، وكونك انك انت تعرف توقف اللي قدامي عند حدوده ده شيء جيد جدا. امس حاجه ما تدلوش فرصه للسيطره الكلاميه او ان هو ياخد دفه الحديث. استعمل معاه طبعا اسلوب نعم، ولكن ركز معايا في النقاط 1 2 3. الشخص اللي بيشتكي كتير دوت، دي كارثة. كثرة الشكوى بتاعته، حاول قدم له نصيحة، ما تقولوش ان انت ما انتش متفاهم كده، لان هو هيزعل منك، بس حاول وري له النعم، انت في نعم وفي ايجابيات. لو انت سألته بس عامل النهاردة، هيجيب لك قصة طويلة عريضة على كل المشاكل والمتاعب والابتلاءات والدنيا والعيلة والعيال والمدير والشغل والحاجة على طول كده. هتعامل معاه ازاي؟ اسمع لو هو قرابة قريب منك، او لو انت مش مضطر تسمع حد بعيد قول له انا مش عنديش استعداد اسمع دلوقتي، لكن لو قريب هتضطر تسمع، وخصوصا اب ام زوج او لا هتسمع. هو عايز لما بيحكي ان هو يصغ لك المشكله بتاعته بشكل معين، وانت بتوحي له بالانصات والسماع ان انت متفاهم معاه مشكلته. ما تديلوش نصحه، ومش عايز نصحه، عايز بس انك تصادق على ايه صحه الالم النفسي والوضع اللي هو فيه. بس طبعا بعد كده هنقول الحلول ازاي، انك تصادق بس على صحه الكلام اللي هو بيقوله والشكوى اللي هو بيقوله، فيحس بالارتياح، فخلاص هو بقى ايه، انت تقمصت مشكلاته عاطفيا، فيعني هو كده. لو انت اضطررت ان انت تتعامل مع شخص زي دوت، على الاقل اسمع واديله نبذات قصيره للحل، مش عايز يسمع حل، ولكن عرفه ان في حلول وفي امل وفي كذا، ومش الدنيا كلها محل شكوى. انا عارفه ان انا طولت، بس انا كنت محتاجه اخد الامر ده، لان بعد كده هنخصص على كل نمط، لو ابن لو زوج لو زوج اتصرف واعمل ازاي. خلينا ناخد بسرعه بسرعه حاجات من لايف قبل ما ناخد اتصالاتكم، وقبل الحلقه ما تنتهي معانا. عندنا مين؟ عندنا سيدة بتقول والله العظيم يا دكتورة قلة الإيمان كارثة، لا معاهم اتعامل ولا عندي نفسية أصلا. أمر طبيعي، احنا اتعاملنا مع الأنماط ديت، ولو شخص من الشخصيات المؤذية وهنحددهم ونصنفهم، أمر طبيعي أن يكون حاجة مؤذية وما نعرفش نتعامل معاه. صدقت يا سيدة. أم زياد بحبك جدا دكتورة، شكرا لك يا أم زياد، أحبك الله. الأسئلة إزاي حضرتك يا دكتورة؟ دي مين؟ نادية عبده. ازي حضرتك دكتوره هاله؟ بقول لحضرتك قولي حاجه ربنا يرزقنا. اعمل ايه في ايه؟ اقول لك حاجه ربنا يرزقك بيها؟ عايزه ربنا يوسع رزقك، او احنا عاملين حلقتين في الكلام ده. لكن انا هقول لك على حاجه تحفه جدا، اختاري اوقات ساعه الرزق بعد صلاه الفجر، الدعاء اللي بعد كل وضوء، اللهم اغفر لي ذنبي، وسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيسيبه. اقول في اذكار الصباح والمساء، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبه الدين وقهر الرجال. اقول السبعه اربعه عليا بقولهم، والثلاثه ربنا يقول لي قد فعلت، سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر، اللهم اهدني اغفر لي ارزقني. في الاربعه الاولاني اقول صدقت صدقت صدقت، في الثلاثه ربنا يرد علي يقول لي قد فعلت قد فعلت قد فعلت، وادعي ربنا باسمه الرازق الرزاق ان ربنا يرزقنا يا رب خيري الدنيا والاخره. رجعوا لحلقه الرزق واستجلاب بركه الرزق واوقات استجلاب الرزق ازاي، وادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير. معانا وقت كام؟ معانا تمام. معانا اسراء من كفر الشيخ. السلام عليكم يا اسراء. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا اسراء. كنت انا حلمت بيكي حلم، ومش سؤال هو حلم، كنت انا حلمت بيكي في اول شهر 12 كده. يا خير يا رب، اللهم اجعله خير. حلم خير يعني؟ ايوه خير. تمام قولي. كنت حلمت اللي انا في مكان واسع زي تركيا كده، وانا نفسي وشفت كتير جنب كده، ونفسي اجي اسلم عليكي، بس اللي هو ايه المحرجه اللي انا اجي اسلم. فبعدين قلت لا هروح اسلم عليها، فرحت اسلم عليكي، فانت سلمت عليا وكده، وانا رايحه اقول لك ان انا حلمت بيكي حلم، يعني في الحلم بقول لك ان انا حلمت بيكي حلم. تمام. فانت قلت لي ماشي قولي وكده، فقلت لك ان انا حلمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالي في الحلم مرتين، وبيقول لي انا جاي مخصوص عشان الدكتور قال لك ايه. فده كان حلم. واللي هو معنى الكلام اللي هو زي ما يقول لي قولي لها تصبر او حاجه شبه كده، بس انا بس يا رب اصبر عليا اللهم ارزقنا الصبر. ماشي يا اسراء، ماشي يا اسراء، جزاك الله خير، وما تشوفيه بجد سلمي لنا عليه عليه الصلاه والسلام. ورزقنا الله واياكم رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقنا الله واياكم دائما البشرى بنبي الله عليه الصلاه والسلام. خلينا نقول يعني احلى حاجه، احلى حاجه الرؤيا اللي بيبقى فيها النبي عليه الصلاه والسلام. جزاك الله خير يا اسراء، وربنا يجمعنا خير، واي وقت تشوفيني فيه ده لو اتقابلنا ان شاء الله في الدنيا على بعض بالاحضان، وانا بقابل كل الناس بالاحضان ما تقلقيش. معانا محمد من الشرقيه. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ يا اهلا وسهلا. ازيك يا محمد؟ عايز اسال سؤال بس. اتفضل. والله انا بحب عمي لا صوتك بيقطع، عيد السؤال تاني. بقول لك انا عامل مشاكل كتير مع امي خالص، وعايز يعني المشاكل دي تنتهي. انت سنك كام سنه يا محمد؟ يعني 16 ونص كده. المشاكل زي ايه بقى يا محمد؟ مشاكل كده يعني في كل حاجه. البيت بسبب طلعت بره، وبيتي والتليفون، كل حاجه يعني. وعايز ترضيها؟ عايز ارضيها طبعا، هي تاج راسي. الله، طب ما تروح ترضيها وتبص راسها وتحب على ايديها، قول لها ما تزعليش خليكي معايا، وده الشباب و... ها المشاكل دي ما حدش تتكرر على طول. بتتكرر؟ لا طب بتكررها ليه؟ ما تكرر، بتتكرر وبرجع تاني. طب هي والدتك بتسمعني؟ بتشوف الحلقات؟ طيب انا هوجه لها رسالة، وهوجه لك رسالة، تسمعني؟ ماشي معاك. اولا هوجه لوالدتك اقول لها يا ام محمد اقبلي اعتذار محمد بس بشرط تروح وتحب على راسها وتحب على ايديها والله يا أم ادعيلي وكذا. ده الجزء اللي خاص بوالدتك. وقبلي شفاعة يا أم محمد في محمد المرة دي إن شاء الله يبقى كويس. وأكلمك بقى محمد. يا محمد ما في حد هيحبك في الدنيا قد أمك، ما في حد هيعوز مصلحتك أكتر من نفسه قد أمك. ولما بتقولك على حاجة بتبقى عايزك أفضل الناس وأحسن الناس، ولما تنصحك بنصيحة بتبقى عايزة تشوف تحطك جوه نن عينيها وتقفل عليه وتحميك. فانا الحاجات بتتكرر، بخرج مع اصحابي طيب تيجي نتفق اتفاق، طب نخلي فيه يوم يعني اخرج واجي مثلا يعني بعد الميعاد بساعه وكذا والتاخير، يوم في الاسبوع بلاش كل يوم عشان بتتخض هي تخاف. طيب موضوع المذاكره ان شاء الله هعمل ما تقلقيش هنجح وهعمل. موضوع الموبايل اديني هسيبه شويه واعمل اقعد معاكي شويه طيب بخاطرها. طب طبعا الامهات لما تبقى العيال بتكبر ما بيصدقوا يروحوا يناقشوا في الواد الفلاني، يناقشوا في البنت الفلانيه، عايزين يقعدوا معاهم ويشبعوا منهم، لكن العيال خلاص تايهه في الموبايلات. ايه رايك نعمل الثلاث حاجات دول؟ تروح تحب على راسها، تتفق اتفاقيه على يوم الخروج ان انت بس يوم واحد تتاخر فيه مع اصحابك وتبقى هي عارفه فين ومين التليفونات عشان يا ابني تقلق عليك، ولو تاخرت تبقى عارفه مكانك. رقم ثلاثة تطمنها في موضوع البيت والمذاكره والخروج والطلوع والحاجات دي. وموضوع الموبايلات تقلله وتقعد معاه ان شاء الله ربع ساعه ل 10 دقايق في اليوم، تقعد تتكلم معاه. بتحب كده الامهات، الامهات تروح العيال تصور العيال والاولادها ما بيرضوش يصوروه ولا يبعتوا لهم الصور، فما تصدق يكلمون كم تاخد سكرينه من الصور. تخيلوا درجه ايه، الامهات بتحب الاولاد جدا وتحب اولادهم واطفالهم وكذا، لكن الابناء شاردين. واعرف ان هي اكتر حد في الكون كله بيحبك. ادعو الله سبحانه وتعالى ام محمد تقبل شفاعتنا، وانت يا محمد تسمع كلام وتكبر بيا، اوعى تصغر بيا عند والدتك، وربنا يكرمك. وانا فرحانه ان انا سن 16 سنه والشباب بيسمعوني، بفرح بالكلام ده. يعني وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم على خير. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات